خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض هم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق